السورة 16 اسمها النحل، عدد آياتها 128، عدد آياتها 128، اسمها النحل. المفاجأة إنه 16 هو عدد كروموسومات ذكر النحل. قبل شوي كنا في الوزن الذري، الآن إحنا في إيش؟ خلايا. إحنا الآن في كروموسومات. هو أصلاً إذا بده يقابل الوزن الذري إشي في الكائنات الحية كروموسومات، فيش إشي تاني. تمام؟ 16 كروموسوم ذكر النحل. الآن ليش ذكر النحل؟ بدي تنتبهوا لقضية في موضوع النحل، إنه الملكة لما توضع البويضة، البويضة 16 كروموسوم، بويضة اللي تضعها الملكة 16 كروموسوم، فإذا لقحت بالذكر 16 بتج عندنا الأنثى 32. أما إذا لم تلقح البويضة، إذا ديروا بالكم مش دائما القانون التلقيح هو القانون السائد، إذا لم تلقح البويضة بخرج عندنا ذكر 16. إذا وحدة البناء 16 ولا 32؟ 16. خلاص، يعني في كائن كامل 16؟ خلاص، اذا لازم تكون الصورة 16 ولا 22 ولا 32؟ 16. تمام. طيب الان معناته بدنا نشوف شو علاقة ال 16 بالنحل. اذا هذه ممكن تكون بعض الناس يقولوا صدفة، في شيء في كتاب الله صدفة ولا بكون مقصود؟ طب هو اللي خلق النحل؟ ودير بالكم مفهوم كروموسوم ومفهوم وزن ذري هذه مفاهيم معاصرة مستحيل تكون موجودة قديما، مستحيل تكون موجودة قديما. يعني القرآن كل أهل عصر بخاطبهم بلغتهم، ولذلك بنسميه إعجاز، لذلك بنسميه إعجاز. تمام؟ طب شوفوا الآن، لم ترد كلمة النحل في القرآن إلا مرة واحدة، وهي ماهو؟ وهي وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ما يعرشون، الآية 68 اللي عدد كلماتها 13. نشوف ليش بقول هيك، دققوا معي. أشوف ما في كلمة نحل في القرآن إلا هاي، لاحظوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 لعند النحل كان 16. هاي المصادفة الثانية 16. طيب لاحظوا، وهذه الآية 54 حرف، ال 54 حرف إذا من قيمة التكرار بصفي عندي 16 حرف أبجدي. إذا هي مكونة من كم حرف أبجدي؟ 16. الآية نفسها، الآية 54 حرف، الآية 54 حرف من كم حرف أبجدي مكونة؟ من 16 بدون تكرار. ولعند هون كم؟ 16 حرف. طب هذا شو علاقته بال 16 عدد الآيات؟ هذا المضاعف الثامن لل 16 في 8 128، 16 في 8 إذا المضاعف الثامن لل 16. طب ليش ضرب 16 ثاني؟ ما بقول شو علاقته بال 16؟ هاي شو علاقتها بال 16؟ جمل الآية، العدد الآيات شو علاقته بال 16؟ إنه من مضاعفات ال 16، مش بس من مضاعفات ال 16 على فكرة. ممتاز، سألك ليش ضربنا ب 8؟ انت معايا اللي سألتي؟ شوفي عدد كلمات هذه الآية 8، 128 على 8 16، عدد حروفها 32، 16 في 2 كمان مرة، هذه الآية، هذه الآية الأخيرة عدد كلماتها 18، عدد كلماتها 8، 128 على 8 16 عدد حروفها كم؟ 32. هذا الساعة بعدنا ما بديناش في موضوع 16، احنا بس بنعطيكم. طيب بختار الاشي المبسط الان. واوحى ربك على النحل، عند كلمة النحل كم؟ طيب ممتاز، لاحظوا 68 الآية الوحيدة اللي فيها نحل. ضر عدد كلماتها يساوي 884. واضح يا عماد؟ إذن الآية الوحيدة في القرآن اللي فيها النحل 68، في عدد كلماتها أعطتني 884، في عدد كلماتها أعطتني 884، فما هو 884؟ 884 إذا بتعده من بداية سورة النحل، أتى 1، أمره 2، الله 3، تستعجلوا لعندما توصلوا النحل بتكون هاي 884. إذن كلمة النحل ترتيبها في السورة 884، يعني كلمة النحل الوحيدة في القرآن الكريم ترتيبها في السورة سورة النحل هو الآية اللي فيها كلمة نحل ضرب عدد كلماتها. تمام؟ الآية 68 ضرب عدد كلماتها 13. ايه انتبهتوا لهي؟ مشان اجي للخطوة اللي بعدها، مشان اجي للخطوة اللي بعدها. مين اللي قال سبحان الله؟ سبحان الله. لا انت عارفين ليش قلت مين؟ لان البنت اللي في البداية قالت انه في ناس بيقولوا الاعجاز العددي مش وارد، هي نفسها اللي قالت سبحان الله. ماشي، مش قضية. لانه ساعة ما شفتوش شي انتو. طيب شوفوا الان سؤال لكم، كم كلمة، لاحظوا الان كم كلمة نحل في القرآن كله واردات؟ كم كلمة؟ لا، تنتين. أما الأولى فكلمة في النص، وأما الثانية فتسمية الرسول اسم السورة صلى الله عليه وسلم. كلمة في النص وكلمة سماها الرسول. طب اللي سماها الرسول النحل مرتبطة بأي رقم؟ 16. والكلمة اللي في النص مرتبطة بأي رقم؟ 884. فما علاقة 16 في 884؟ لا ما تقسموش انتو، مش هتستفيدوا، خليكم معاي بس. كمان مرة، كلمة النحل اللي في النص مرتبطة بإيش؟ 884. كلمة النحل اسم السورة اللي سماها الرسول صلى الله عليه وسلم مرتبطة ب 16. إذن فقلنا هيك، إذن لابد من علاقة بين 16 و 884. طيب نشوف قولوا لي الفاتحة فيها رقم 16؟ لا، لأنها سبع آيات، لأنها سبع آيات. طب البقرة فيها رقم 16؟ في آية في البقرة رقم 16؟ خلاص، إذن هي 16 البقرة، وباخذ عدد كلماتها. طيب في 16 آل عمران؟ في 16، باخذ عدد كلماتها. في 16 النساء؟ باخذ عدد كلماتها. بضل ماشي بكتشف انه في القرآن كله في 85 سورة فيها الرقم 16، في 85 سورة فيها آية رقمها 16. انتبهوا الآن، افتحوا دنياكم. عدد كلمات الخمس وثمانين آية اللي هي 16 884. الخمس وثمانين آية اللي في موجودات في 85 سورة اللي رقمهن 16 16 16 16، لما بترصد عدد كلماتهم بتجمع المجموع 884. 800. اذا في علاقه بين 16 884 ولا لا؟ طب شو رايكم تسالوني؟ شو تسالوا؟ طب قديش عدد حروفهم هذول؟ قديش عدد حروف هذول؟ عدد حروفهم، عدد حروفهم لاحظوا هون 3769 حرف، هذول الكلمات اللي 884. طب ايش 3769 حرف؟ افتحوا دينكم، فتحتوا شوفوا، هو عدد الحروف من بداية السورة أتى أمر الله إلى قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. لعند هون في 3769 حرف من أول سورة النحل لآخر آية النحل. لطيف عم بيقول لي، شوفوا انتبه، هو عم بيقول لي لآخر آية النحل ولا لعند كلمة النحل؟ طبعا هو المنطق يقول لعند الآن، المنطق يقول لعند كلمة النحل. طب ليش كان لعند آخر آية النحل؟ لأنه راح تجد نفسكم مخيرين بين عند كلمة النحل أو آخر آية النحل. كيف؟ قولوا لي سورة الفاتحة فيها 68؟ ما فيش 68. طيب البقرة فيها 68؟ فيها آية رقمها 68. آل عمران فيها، وظلكم ماشيين عند سورة النحل. اجمعوا أرقام 68 بيكون 884. إذا مجموع أرقام الآيات اللي هي 68 لعند ما بوصل النحل 68 بيكون المجموع كم؟ 884. فصار عندنا احتمالين، اما الكلمه 884 او الايه. تمام، شو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام انه في ثلاث سور فيهاش 68، الفاتحه والرعد وابراهيم، مش هاي السورة 16؟ معناته في ثلاث سور فيهاش 16، الرعد 43، ابراهيم 52، والفاتحة 7، فيش رقم 68. اذا لما نجمع الارقام 68 واخر شيء بدنا نجمعه 68 النحل، راح يطلع المجموع 884. واكتشفنا انه مجموع حروف ال 884 كلمة في الايات 16، مجموع الحروف هو من بداية سورة النحل لعند آخر الآية 68، فصار الأمر يعني ماشي الحال. تمام؟ إيش علاقتها بالشكل السداسي؟ ما دامك سألتي بدك تنتبهي معناته، إيش علاقتها بالسداسي؟ لطيف هالكلام معك. طيب شوفوا، سألت شو رأيكم ما دام إحنا جمعنا كلمات الآيات 16، ليش ما نجمع كمان الأرقام 16؟ يعني نقول بهذا الشكل 16 ضرب 85، مش في 85 آية 16؟ يساوي 1360. قديش عدد كلماتهم هذول؟ 884. طب أنا بهذا الشكل، بكون ما أخذتش كل شيء 16 في القرآن، في فاتتني 16، مين بعرف أنهي؟ أخذت كل الآيات 16 في القرآن وعدد كلماتها، بس فاتتني كمان 16، مين بقول شيء؟ عدد أحرف الآية. فاتتني السورة 16، في سورة 16 ولا ما فيش؟ إذا بدي أخذ كمان السورة 16 وكلماتها، كلمات النحل على فكرة 1844. وفي مركز نون الآن منزل، إحنا منزلين في مركز نون، منزلين الآن كل السور آية آية، كل السور آية آية، عدد الحروف عدد الكلمات، عدد الحروف عدد الكلمات، ومنضبط الآن ومدقق تدقيق موجود على صفحة مركز نون إسلام نون دوت كوم، إكسل و بي دي أف هذا الموجود اثنين. إذا بدي أخذ كل شيء 16، فأخذت الآيات 16، 16 في 85 1360، عدد كلماتهم 884. طيب بقي أخذ السورة 16، هذه مش آية، هذه سورة، وعدد كلماتها. المجموع طالما سألت هي المجموع 4104 4104 4104 شو هو شوفوا شو هو. هو جمل. شو معنى جمل؟ يعني بدك تعوض محل كل حرف قيمته العددية في الشيء اللي راح أقرأه. الشيء اللي راح أقرأه جمل. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. إيش جملها؟ 4104 4104 4104 بتعوض محل كل حرف قيمته العددية. يعني وين بالضبط انتبهتوا لهاي؟ وليش انا جبت هذا الكلام برضو؟ لان هي سألت سؤال، قالت شو علاقته بالسداسي؟ لو كنت متحدث معكم على الرقم 19 وانه رقم مركزي في قضية الاعداد القرآنية، بس موضوعنا لا اليوم ولا المرة القادمة رح نتحدث في 19 وهو رقم مركزي عليها 19 في سورة المدثر، وانه هذا يقوم البناء كله على العدد 19. لكن بما اني مش متحدث العدد 19 مش راح اقول، لكن طالما سألت شو علاقته بالسداسي منقول انه الاربعة تلاف مئة اربعتاش هون مبين عمدهم هو يساوي اربعة تلاف مئة اربعة هو عبارة عن 19 ضرب 216. اما 216 فهو 6 × 6 × 6 مكعب السداسي. تمام؟ طالما بتسأل على السداسي هي، وعلى فكرة مش بس بصنع سداسي النحل، وفي إله عينين، نوعين من العيون، واحد زوج منهم تركيبه سداسي. تمام؟ هذا إذا بدنا ندخل أكثر، إحنا مش دائما يعني الأمثلة بنكمل فيها للأخير. مش دائما الأمثلة بنكمل فيها للأخير، بس مجرد تأخذوا انطباع. طيب، الآن طب شو رأيكم طالما الموضوع موضوع 16 ومضاعفاته في سورة النحل، نأخذ الآية 16 في سورة النحل ونأخذ عدد كلماتها زائد 16 الآية 32 وعدد كلماتها زائد 16 كم؟ 48 وعدد كلماتها زائد 16 64 وعدد كلماتها زائد 16 يلا شوف 80 وعدد كلماتها زائد 16 96 وعدد كلماتها زائد 16 112 وعدد كلماتها وزائد 16 128. ما هي أصلا 128 يعني كم مضاعف هذول؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. وقلنا انه اصلا هذه الآية عدد كلماتها 8 وعدد حروفها 32 16 في 2. طيب عارفين شو مجموع كلمات هذه الآيات 16 ومضاعفاتها؟ راح يطلع معكم رقم. الرقم هذا لا معنى له حتى الآن، اللي هو بس اذا في حدا عارفه ما يحكيش ويخربش علينا الموضوع. المجموع 119 كلمة. مجموع كلمات الآيات 16 32 48 64 80 هدول في داخل سورة النحل. في داخل سورة النحل أخذنا 16 ومضاعفاته 16 16 16 16 مشك؟ فأكم مضاعف فيه؟ 8. مجموع كلماتهم كم؟ 119. طيب هاي واحد. 2، قولوا لي الفاتحة فيها 16؟ لا. طب البقرة فيها 16؟ بقول 286 تقسيم 16 مشان أشوف أكم مضاعف. 286 تقسيم 16 بيطلع 17. إذا أكم مضاعف موجود في سورة البقرة؟ 17 مضاعف. هاي 17. نيجي لل 200 اللي هي آل عمران على 16 على 16 12 12 هاي 12. نيجي لل النساء 176 تقسيم 16 11 بالضبط، بيزيد شيء، بنظلنا ماشيين لأن سورة النحل، سورة النحل كم مضاعف؟ 8. اجمعوا المضاعفات من بداية سورة من بداية المصحف، الآيات اللي رقمها 19 أو مضاعفاته، الآيات اللي رقمها 19 أو مضاعفاته من بداية المصحف إلى آخر سورة النحل، يكون مجموع المضاعفات 119 16 مضاعفات. شو بقول أنا؟ 16 مضاعفات. أنتوا ساكتين ليش؟ طيب فهمين عليك، فهمين. طيب لطيف. 119، فما هو ال 119؟ لو جينا قلنا النحل، جمل النحل، 31 50 38 يساوي 119. إذا لو واحد سأل ما هو مجموع كلمات الآيات 16 مضاعفاتها في سورة النحل، بقول له جمل النحل. بقول لي طيب مجموع المضاعفات من بداية المصحف لآخر النحل أكم مضاعف؟ بقول له النحل. هذا موضوع الجمل، إنه كان بتلاحظوا في أمثلك موضوع الجمل عم تكثر في الجمل، على أساس إحنا قلنا إنه هل صحيح القرآن استخدم الجمل كأسباب ولا لا؟ أنتوا الآن صرتوا شايفين الجمل بدخل مع علاقات مختلفة. الجمل، الجمل.